دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، انت همومك من هيومك وما ترجعش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، بالصحرا تبقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان، من هينك فيك غير الله، يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في منام، وتنو لرضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وتوب كده لله وبكر، وربنا خلاك دور البيت، وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، واليوم التاسع من رمضان والحلقة التاسعة من برنامجنا الكنز المفقود. كنز النهاردة اللي هيعرف يلاقي معانا هيعيش أسعد حياة حياته، هيعيش مطمن قريب من ربنا جدا، مش قلقان من بكره ولا خايف من بكره، ولا خايف من الفقر ولا خايف من المرض ولا خايف يعيش تعيس ولا خايف من الناس، عايش مع الله وبس، اي حاجه تتغير حواليه هو مطمن. كنز النهارده اللي فقده بينه وبين ربنا حواجز كتير، مش قادر يحس بقرب ربنا. هم قالوا اهل الخبره ان اكبر حجابين، اكبر اثنين من العوائق يعني بيننا، اكبر عائقين بيننا وبين ربنا عز وجل، هم الناس وهم الرزق. ان الواحد يبقى بينه وبين ربنا كده متوكل على الناس، متعلق بقلبه بالناس اللي في ايديهم النفع والضر والرزق، وهم الرزق انه مش مستأمن ربنا، لو مشي على طريق ربنا ان ربنا هيكرمه. النهارده احنا مع الجزء الثالث من حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. امبارح اتكلمنا عن الهداية واحتياجنا للهادي سبحانه وتعالى، والنهاردة كنز. أنا بقول إن الحلقة دي من أهم حلقات رمضان السنة، من أهم حلقات برنامجنا كنز المفقود. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. النهاردة هنتكلم عن هم الرزق. هم الرزق اللي لما بيخش في بال الإنسان بيفسد عليه أي حاجة حلوة في حياته. هم الرزق اللي عايش ناس كتير معاها فلوس فقراء. هم الرزق اللي خلى ناس كتير أصحاء مرضى. هم الرزق اللي خلانا اتخانق مع أخويا وخلانا أقطع ابن عمي، وخلى الزوجة تخلي جوزها يكسب من حرام. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. الرزاق، إن الواحد يعيش لا يرى بقلبه إلا الرزاق، وإن كل الناس اللي حوالينا دول وكل الأسباب اللي حوالينا دي ما هي إلا قنوات، ما هي إلا أدوات لتوصيل قدر الله ورزق ربنا لينا. فمحدش في الدنيا بيقطع رزق حد، ولا حد في الدنيا بيرزق حد، إنما كلنا أسباب لقدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا عايز ابدا معاكم يا جماعه كنز النهارده رؤيه الرزاق، والانشغال بمن بيده ملكوت السماوات والارض وبس، كنز فقدناه في جوتنا. عايز ابدا معاكم بايه خدناها زمان في سوره الواقعه. ربنا ضرب لنا مثل المجهود اللي بتعملوه ده بتعملوه عشان انتوا امرتوا انكم تعملوا مجهود. اما الرزق اصلا في السماء، الرزق انتوا امرتوا تشتغلوا وتتعبوا فتبقى جوارحك منغمسه في السوق وفي الدنيا وفي الشغل وقلبك معلق بالله. قال الله: افرايتم ما تحرثون. الحرث ده يجي الفلاح يجيب بذره حاجه كده ناشفه، وبعدين يحفر التراب الارض حاجه ميته، وبعدين يرمي فيها البذره ويغطيها. اي حاجه في الدنيا بتدفن بتموت، اي حاجه في الدنيا بتستخبى استخبت خلاص. فربنا ضربنا مثلا، اتعب التعب البسيط ده، هات البذره اللي شكلها ميت وارميها في الارض اللي شكلها ميت. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه. مين بقى اللي بيطلعه؟ مين اللي بيطلع البذره دي؟ نخله فيها الاف البلح. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء الله، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ندمانين. إنا لمغرمون، اتغرمنا قوي في التعب في الشغل، بل نحن محرومون، ربنا حرمنا. إذا من الذي يعطي؟ ومين اللي بيحرم؟ مين اللي بيعجل بالجواز؟ ومين اللي بيأخر الجواز؟ مين اللي بينجح؟ ومين اللي ما بينجحش؟ الله. وكل واحد فينا يا جماعة في الرزق مأمور بشيء واحد، أمر بالسعي والأخذ بالأسباب والاجتهاد، وانه يحاول يشوف كل الطرق اللي يكتسب منها الرزق. اما الرزق مفيش ايد بتوزع الا يد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نشوف الكنز اللي كتير من الناس فقدته. قال: يد الله ملأى سحاء. ربنا كريم قوي، يد الله ملأى سحاء لا يغيبها شيء. مفيش حاجه بتنقص فلوس ربنا ومال ربنا وخزائن ربنا. يد الله ملأى سحاء لا يغيبها لا ينقصها شيء. انظر كم انفق منذ ان خلق السماوات والارض. شوفوا اتصرف علينا قد ايه من ساعه ما ربنا خلق هذه الدنيا. يبقى خد بالك، اول حاجه فقدت في الكنز هو ان الواحد ساعات بيسعى وهو مش مستأمن ربنا، ساعات بيتقي الله وهو مش ضامن ربنا انه سيجعل له مخرجا، فيبقى خايف وبيشترط وبيقول لما يجعل لي مخرجا انا اتقي الله، انا بعدت عن المعاصي بس مش عارف هي مالها، مش عارف الفاظ كده تحس فيها سوء ادب ملطشه معايا حاجات كده، وكان ربنا سبحانه وتعالى وعد بحاجه وما نفذش الوعد. ده انت لو انت راجل جدع او حضرتك زلت عند وعدك تتضايقي لو ما نفذتيش وعدك وتقولي على رقبتي. اما الله ومن اوفى بعهده من الله. الشك في الرزق شك في الرازق او الرزاق سبحانه وتعالى جل في علام. عشان كده يا جماعه احنا لازم النهارده الكنز ده كلنا نلاقيه. كنز أن ترى لا نافع ولا ضار ولا حد بيرفع ولا بيخفض ولا بيرزق إلا الله. محور حياتي منشغل بصاحب الرزق، لا منشغل ببني آدم ولا بظروف. اسعى يا عبد وينزل لك الرزق. لأن شوف أول وصية عايز أوصيها النهاردة، لو عشنا يا جماعة في الدنيا دي شايفين رزاق غير ربنا نعبده. كبني آدم كده اي احسان بياتي اليه غصب عنه قلبه بينكسر. فلو هم قالوا حاجه حلوه قوي العلماء، قالوا تعامل مع الناس واطلب منهم وسع في خدمتهم وانت ترى المعطي الحقيقي هو الله. شوف هتعمل ايه، تشتغل عند مين ولا تساعد مين وهو بيديك بايديه كده الفلوس، انت ترى الله بقلبك هو الذي يعطي مش هذا البني ادم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القران إن أي آية بتتكلم عن الرزق ربنا بيقول هو إن الله هو الرزاق مش حد غيره. قال رب العالمين على لسان سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يكفيني. مش حد تاني. فلو ممكن أتعامل معاكم وأطلب منكم أشتغل عندكم ولا أرى معطي إلا يد الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، ربنا هو اللي بينزل، وما ننزله إلا بقدر معلوم. عشان كده ربنا قال لنا اسعوا في الأرض والرزق سيأتي من السماء. قال رب العالمين: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. إن الرزق في السماء من عند ربنا بس. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. زي ما حضرتك دلوقتي متأكد ان انا بتكلم وحضرتك بتتكلمي وسامع صوت حضرتك وحضرتك، اعرف كويس قوي ان باليقين ده رزق السماء اكنك شايفه. مفيش صحوبيه بتجيب جواز يا جماعه، مفيش حد يقول لما صاحب هتجوز لما اجيب هبيع السلعه طب اقول لك حاجه، يلا اجيب بيع السلعه، شوف البنك اللي هتعيش بيه في الدنيا، يلا كده صاحب واتجوز وشوف هتبقى سعيد ولا لا، وهتبقى عايش مبسوط وربنا موسع عليك ومبارك. واحلى حاجه في الدنيا كلمه الحب من مراتك. كم مره اتقالت لواحد منك كلمه بحبك وطلعت صفره، طلعت ملهاش قيمه، عشان ربنا سلب منها الحب. اتقالت الكلمه بحبك بس طلعت ملهاش قيمه، لان ما فيهاش الحب اللي ربنا بيخلقه وبيبارك فيه. كم مره واحد مسك فلوس وطار من ايديه لان ما فيهمش بركه. الله هو الرزاق ذو القوه المتين. عشان كده ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله وبس. عشان كده لازم القلب يبقى عايش منغلس، الجوارح بيشتغل بيموت نفسه في الشغل، والقلب مع الله وبس. عشان كده هو قال له يا ابن ادم كان لي الايجاد، انا اللي جبتك وعلي دوام الامداد. ممكن تيجي واسيبك؟ إذا كنت أنا اللي جبتك وأوجدتك أنا اللي همدك بكل النعم، مش حد تاني. كان مني، في حد خلقك غير ربنا؟ كان مني الإيجاد وعلي دوام الإمداد. يا ابن آدم كان مني الخلق وعلي دوام الرزق. أبرزك إلى كوني، طلعت في كوني وأمنعك عوني. أوجدك في وجودي وأمنعك جودي. تيجي كده في وجود ربنا في الكون ويمنعك كرم وجوده سبحانه وتعالى. عليك نزلت نعمتي وفيك أظهرت رحمتي، وادخرت عندي لك جنتي، ولن أتركك حتى أتحفك برؤيتي. النعمة نزلت عليك والرحمة ظهرت فيك والجنة مستنياك. وأحلى حاجة في الجنة بعد ما ربنا ادخر الجنة لينا هنشوفه سبحانه وتعالى. شوفه في الدنيا بقلبك عشان ما يحرمكش ابدا من رؤيته سبحانه وتعالى في الاخره. يوم يقوم الناس لرب العالمين فاخترني ولا تختر علي. اوعى تختار حد بقلبك غير ربنا، تثق فيه وتتوكل عليه وتؤمن ان هو اللي بيبعت مش حد تاني. ااستخدمك في خدمتي ولا اطعمك. بقى ربنا سبحانه وتعالى اذا كنت انا لو شغلت حد في ملكي عيب ان انا ما اديش فلوسه، لو انا بصر كل نقص وكل عيوب ما ظنكم برب العالمين. بقى يشغلك في ملكه وما ياكلكش، اتكون في دار الضيافه وتضيع. الدنيا دي يا جماعه عباره عن دار ضيافه كده، ربنا بس شويه وهنروح له في الجنه عنده. يضيعك هو في ملكه الكريم الذي يعطي دون ان يسال. لما قالوا تعريف اسم الكريم كده، واذا سئل يعطي فوق ما يسال سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه لازم هنجتهد ان شاء الله وقلبنا باصص على حاجه واحده، كنز مش عايزين نفقده. الله هو الرزاق. عشان ما نكونش من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض. احنا ثقتنا فيك يا رب انت الكريم سبحانه وتعالى. يبقى اول وصيه في كنز النهارده، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم او اكسكم، هو ربنا بس. كلكم جائع، كلكم، مفيش حد غني في الدنيا دي، الكل فقير الى الله عز وجل. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، كلكم. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. قل له يا رب اشتغل، اجتهد، اتعب نفسك، والله انت معلق بيه. ساعتها ينزل الرزق عليك وتبقى راضي بيه. هسيبكم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونتقابل بعد الفاصل ان شاء الله. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، وساهم يومك هيومك وما تلجأش غير الله. في ناس يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكون طبيعة حياتهم مربوطة بالله، يكون طبيعة رزقهم على طول محتاج لربنا سبحانه وتعالى، ما ينساهوش ابدا، رامي هم الرزق على الله سبحانه وتعالى. وده من باب الكرم ان ربنا عز وجل على طول يخليك محتاج لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. تعالوا نشوف واحد كده رزقه على الله، نشوف حلاوة قلبه وصلة قلبه بالله، ونرجع تاني ان شاء الله. انا اسمي محمد تعبان، عندي 50 سنة، عندي 7 اولاد، شغال في الشغلة دي بقى لي 35 سنة. البحر ده عالم كبير، احنا يا صيادين ما نعرفش، مخبينا ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى واثقين فيه هو يدينا. اول ما نقوم نصلي الفجر ونطلع بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا الفاتحه ونتوكلنا عليك يا صاحب الكرم، اللهم ارزقنا ورزق عيالنا وحنن علينا، ونرمي الشبك ونتوكل على الله. ساعات الرزق ما بيجيش، بنقف ساعة وساعتين ندعي ربنا، وبنقف شوية ندعي ربنا تاني، وبننزل المية، ننزل المية وطفش السمك على الشبك عشان يطلع الرزق، وما بنستعجلش الرزق عشان عارفين ربنا هيرزقنا. كل شغلة في الدنيا لها رئيس، احنا رئيسنا ربنا، ملناش غير نطلع قصدين من البيت ونقول يا رب، هو اللي عشان بيدينا رزق لعيالنا عشان عيالنا ما ماتوش في الجوع. ربنا يديم علينا نعمة وخذها بالزوال يا رب العالمين. الكنز المفقود، وكنز النهاردة اللي ممكن ناس كتير تكون فقدته وعايشة في هم ومشاكل وخناقات وخباثة في التعامل وكذب، فقدوا كنز من الله بس هو الرزاق، فاشتغلوا بس تعبانين، قلبهم تعبان، خايف من فلان وخايف من علان، خايف ما يترقاش، خايف مديره ما يرضاش عنه، وعشان ما كذبش وما غشش زي بقيه الموظفين مديره هيرفضه بكره، خايف من مخلوقات، بدا يعبد الناس، الله هو الرزاق. الحاجه الثانيه اللي في كنزنا النهارده يا جماعه، كل حاجه اتكتبت خلاص، خلاص مراتك اسمها معروف، وانت جوزك اسمه معروف، وانت يوم ما هتموت معروف، وانت هيكون معاك فلوس معروف، وانت هنمرض معروف، اسعى في تحصيل ما كتب لك، واللي يجيلك يبقى اتكتب بعد ما سعيت، واللي ما يجيلكش يبقى مش مكتوب، وانت سعيت وعملت اللي عليك. عارف لو كنا متاكدين ان الرزق مكتوب وان كل حاجه خلاص اتوزعت، خلاص يلا نسعى عشان نحصل اللي ربنا برحمته كتبه لينا، الواحد كده ما عندوش مشاكل، اللي جه الحمد لله، واللي ما جاش مش مكتوب الحمد لله، وتلاقيه ينفق كده وعارف ان ربنا يخلف عليه لو ربنا عايز. مره من حوالي 80 سنه كده تقريبا، كان في عمده في بعض البلاد، العمده ده كان زمان عايز يلبسوا جلابيات، لازم يلبسوا جلابيه وفيها قفطان كده، جبه كده وقفطان زي كده، لبس مثلا الازاهره والشيخ علي جمعه مثلا والعمامه واللبس اللي هو بيدي قبها ده، عيب كان يمشي بجلابيه عاديه بيضه كده. فالراجل العمده بالقبها واللبس ماشي في الشارع يوم العيد الصبح بعد الصلاه، لبسه حلو قوي، الناس بتهنيك كل سنه طيب وتقبل الله منا منك. فقابله واحد فقير قال له الله لبسك حلو قوي يعني يا عمده، فاما قالع اللبس ولبسه له وقالع العمامه ولبسها له، يلا عيد باللبس ده، ورجع لمراته البيت وهو لابس جلابيه كده، ففتحت قالت له ايه يا عم الحاج ده منظر ده، تمشي وسط الناس كده بالجلابيه يقولوا عليك ايه، انت العمده وانت عالم كبير كمان، لا ما تزعل ربنا هيبعت ان شاء الله، كل حاجه مكتوبه عند ربنا سبحانه وتعالى، هخش انام صحيح بعد ساعتين. دخل الراجل ينام العمده، صحي بعد ساعتين لقى كيس جنبه موجود فيه، بفتح كده لقى 9 عبايات زي اللي كان طلع منهم واحده، فقال لها يا حاجه يا ام العيال فين العبايه العشره؟ وما تسعى ليه؟ فين العبايه العشره؟ استنى ده متاكد ان ربنا هيرجع الانفاق بعشره امثالها كما قال رب العالمين، الحسنه عندي بعشر امثالها. فبيقول لها فين العبايه العشره؟ مش بيقول لها مثلا مين اللي بعد ده؟ قال لها سيب العربيه عسى على طول اطلع من الحج. على فكره الحاجه دي كان واحد مسافر الظاهر بيعمل عمره في رمضان ولا ايه، وجا على يوم العيد ونجيب لك من الاراضي الحجازيه والمكان اللي مسافر فيه جايب لك معاه العبايات. قال لها طب فين العبايه العسره؟ بقول لك انا عايز اشوف العسره. اطلع من الحج بصراحه انا شايلها في الدولاب، انت راجل كريم وبتطلع، فلما تقعد تطلع في التسعه لما تجيب كده بالجلابيه بديها لك وانا شايلها في الدولاب. ثقه ثقه، 10 عبايات مش 9، هو ربنا قال الحسنه ب 10 يبقى مش 9. شايف الثقة في الله والاعتماد على ربنا واليقين ان كل شيء مكتوب، عمري ما بص في حد ابدا. عشان كده قالوا بيت شعر جميل قوي سيدنا علي يقول: لا تخضعن لمخلوق على طمع. اوعى تبص في ايد الناس وتطمع في رزقهم وتقول يا هم اللي هيدوني مش ربنا. لا تخضعن، اخضع لربنا بس، لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك ضعفا ضعف منك في الدين. إن الذي ترجوه وتأمله من العبيد مسكين وابن مسكين. واسأل الله من خزائنه فإن الأمر بين الكاف والنون. كن فيكون. هو تخضع لحد ده كل العبيد مسكين وابن مسكين. ولما تقول له يا رب ماليش غيرك، كل حاجه مكتوبه انا بسعى بس انا مسكين محتاج لك يا رب، ارزقني يا رب، ولو ما رزقتنيش يبقى ده الاحسن، اختيارك ليا هو الاحسن. يا سلام، كن فيكون. انما امرنا اذا اردناه ان نقول، يلا على طول كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى جل في علاه. فانشغل بصاحب الرزق، اليد التي تنفق على الجميع يد الله ملأة سحاء، ما تخافش من حد في الدنيا دي. حاجه مهمه جدا اتاكدنا ان ربنا بس الرزاق وان كل شيء مكتوب. عايز اوصيكم بحاجه، راح نضيع مننا الكنز، كنز ان الله هو الرزاق، ان ترى اي حاجه نزلت منه هو، ترى الرزاق في حياتك بقلبك. اوعى تطلب الرزق بالمعصيه، شهره بالمعصيه، فلوس بالمعصيه، حب بالمعصيه. والله العظيم يا جماعه ادي الكون، ادي شايفين اهو ناس حيرانه وتعبانه، والجواز قل والعيش غلي ومش عارف ايه غلي، كل ده بسبب ان احنا مش معاه، مشغولين ببعض ومشغولين بكل واحد امكانياته ازاي هيعرف ينهس وينتف، مش عارف اللقمه من بق مين، وكل واحد شايف نفسه ونفسه ممكن سهله ويعرف ياخد اللقمه من بق فلان. والله سبحانه وتعالى بيقول: خليكوا عندكم سماحه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. خليه كده حلو كده في التجاره، وما تطلبش الرزق بالمعصيه، لان اللي بيطلب الرزق بالمعصيه بيقول: يا رب ما قدرتش ترزقني، وانا شاكك في وعودك، واللي انت بتقول عليا اتق الله يجعل له مخرجا، الكلام ده مش نافع اليومين دول، فانا بصراحه اتصرف. انا شك في الرزاق وحس ان هو يقدر، طب خلاص ما تكد، خد بس عيش تعيس. والسعاده هي اغلى امنيه عند اي حد عايز فلوس ولا عايز شهره، بس في الاخر هي السعاده هي اللي بدور عليه. يبقى مع اللي طلب الرزق بالحرام عامل زي واحد كده دفع الفقر عنه ونط في النار بعد كده، عامل زي واحد بيهس الدبان عنه وبعدين يحط راسه في بق اسد. ايه الدنيا تعيش فقير في الدنيا تخش جنه في الاخر؟ ومين قال لك انك هتعيش فقير اصلا؟ من قال للانسان اللي معهوش فلوس النهارده انه هيعيش فقير؟ ياما الواحد كان ما يحلمش انه يكون عنده موبايل اصلا، كان من كام سنه والله العظيم كان واحد يبقى راكب ميكروباص وماشي في الشارع يبص على صور الموبايلات، انا في يوم من الايام هيكون عندي موبايل. وطبعا فكره ان الواحد يكون عنده عربيه دي اصلا ما كانتش في بال الواحد اصلا، ولا عمره فكر فيها. والرزق مكتوب عند ربنا، بنقول يا رب، وكل شويه ربنا بيبعت الكريم سبحانه وتعالى. فما تطلبش الرزق بالمعصيه ابدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا تحت نضيع الكنز، كنز رؤيه الرزاق. اوعى تبص في اللي في ايد الناس. الطموح انك انت تقول يا رب انا نفسي وانت راضي باللي عندك، لكن نقول اشمعنى فلان معاه؟ ربنا ما بيحبش كده يا جماعه. عرفت اشمعنى؟ في مثل طلع كده هيودينا مصيبه، يقول لك ادي الحلق للي بلا ودان. يعني ربنا ادى واحد حلق طلع ما عندوش ودان، شفته كان الله اخطا. يعني ايه ادي حلق للي بلا ودان؟ يعني ربنا حكمته غلطت، ادى واحد عنده حلق طلع ما عندوش ودان، طلع ما ينفعش. هو الحكيم سبحانه وتعالى اللي خلقنا ومدبر لنا ارزاقنا على قدنا. شوف شوف المثل الشعبي الحلو بقى اللي هو احلى من ده، يقول لك ربك رب عطا يدي البرد على قد الغطا. ربنا سبحانه وتعالى عطاء يخلي لك البرد على قد الغطا بتاعك. اهالينا يا جماعه كان عندهم ثقه. بلاش يا جماعه نغير عقيدتنا في ربنا، نفقد كنز نعيش في تعاسة، خايفين من الناس وخايفين من ايه الظروف دي وخايفين من فين الدنيا دي، حد يعرفني بالدنيا دي عشان اقول لها لو سمحتي خليك كويسه معانا، عشان احنا خايفين منك وخايفين من الزمن وخايفين من بكره وخايفين خايفين. وتلاقي واحد مليونير خايف من الفقر وعايز بخيل، يعيش بخيل عشان خايف من الرزق وشاكك في الرزاق سبحانه وتعالى، فيموت عاش عيشه الفقير ما بيصرفش ويتحاسب حساب الاغنياء لانه كان معاه فلوس وربنا اديها له. فما تبصش في حد. قال رب العالمين لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اختيار ربنا ليك، وضعك، شكلك، حياتك، بيتك، ظروفك، صحتك، بكره. يا اخي ده الجنه مستنيانا، النبي مستنيانا صلى الله عليه وسلم وبينظر في اعمالنا. شرف، شرف ان اللي يصحح ورقه الاجابه بتاعتك شرف، يبقى دكتور الجامعه، رئيس الجامعه هو اللي يصحح ورقه نفسه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرسول عليه الصلاه والسلام مستنيك عشان ياخدك بالحضن ويشربك. اكتر من كده رزق امه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا هو الرزاق، كنز ما تفقدوش، والرزق مكتوب. شوف الرزاق وتدبيره ليك، اوعى تطلبه بالمعصيه، واجتهد قوي قوي قوي قوي وخد بالاسباب قوي قوي قوي، وربنا هو الرزاق. اخر حاجه، اخر حاجتين، ما تبصش في ايد حد، يا رب احسن حاجه اللي انت اخترته لي. الحاجه الاخيره اللي اختم بيها معاكم حلقتنا النهارده، ارجوك ما تنشغلش بطلب الرزق عن الاخره. ارجوك افهم الاولويات، انا بكلم نفسي. ارجوك اعرف ان في حاجات كفلت لك ضمنت لك وحاجات كلفت بها. فقل له يا رب ما تنشغلنيش بالحاجه المكفوله المضمونه عن الحاجه اللي انا مكلف بيها. يا رب ما تخلينيش اروح يوم القيامه زي الحديث اللي خدناه من كام يوم لما ربنا وقف واحد قدامه وقال له اي فل يا فلان، انت الم اكرمك واسودك وسخرت لك الابل والخيل وزوجتك وتركتك ترأس وتربع، كان معاك فلوس وقعد مربع كده، اي فل، اين شكرك؟ قال يا رب نسيت، اسكت مشغول، ما كنتش فاضي، ما كنتش فاضي اشكرك. وسع في طلب رضاك والاخره والجنه. ربنا يا جماعه لما نتكلم على الاخره قال اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه، صلاه اخره بقى، فاسعوا بسرعه، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، سيب الدنيا روح للاخره. ولما اتكلم عن طلب الرزق قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. يبقى طلب الرزق بالمشي وطلب الاخره بالسعي. طب اللي بيسعى في طلب الرزق يبقى لازم الاخره يكون مسرع اكتر. فجينا الدنيا بتتحرك بسرعه والايام بتتغير بسرعه، مش عارف العملات بتتغير بسرعه والسوق بيتغير بسرعه والزباين مش عارف بتروح وتيجي بسرعه، واحنا شغلانا السرعه دي قوي، لازم نشغل بالله اكتر. فاحسن نروح يوم القيامه الملك دخلنا في القصر بتاعه وقعدنا وانا مشغول برجل ترابيزه كده، هو بيكلمني وانا مشغول برجل ترابيزه، عجباني قوي رجل ترابيزه، هو بيقول لي انا بحبك وانا مشغول برجل ترابيزه. لما يطردني ملومش نفسي، ملومش قصدي ملومش ربي، ولا ربي ليه عملت فيا كده، الوم نفسي. انا اللي انشغلت عنه بشويه ارشينات وشويه بنات وشويه شباب وشويه فلوس. انبسط في الدنيا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اتنغنغ في نعيمه، ما تنشغلش عنه ابدا. يلا نلخص كنز النهارده، الكنز المفقود هم الرزق. على فكره هلخص كل كلامي في ايه، قال رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. والله ما هنعرف نعبد ربنا الا لما نكون شبعانين. الشبع مش بالكميه، الشبع بان انا اكون مستأمن ربنا على رزقي، شبعان باللي كلته او ما كلتوش ده اختيار ربنا، وبقاش خايف منه خوف عدم استئمان. لا يمكن طول ما احنا مش مأمنين لربنا فارزقنا ومستقبلنا اعرف اسجد له اقول له بحبك انت الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ملخص كل حاجه، فليعبدوا رب هذا البيت. طب ازاي اعبده؟ الذي اطعمهم من جوع. يا رب انا شبعان حتى لو ما تعشتش امبارح، انت اخترتني ما تعشتش خلاص، انت الرزاق، انت ارحم بيا مني. ويا رب انا مستأمنك يا رب، انا مؤمن مستأمنك يا رب على كل لحظه في حياتي وكل مستقبلي. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الرزاق، ان ترى الرزاق في كل نعمه واصله لك، ده كنزنا يا رب ما نفقدوش. ربنا يثبتكم ويثبتنا ويهدينا وياخد بينا ويوسع في ارزاقنا لغايه ما نقابل النبي، نقابل ربنا سبحانه وتعالى.